بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النووي رحمه الله تعالى: فصل في حكم طهارة الصبي لمس المصحف. هل يجب على الولي والمعلم تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف واللوح اللذين يقرأ فيهما؟ فيه وجهان مشهوران لأصحابنا، أصحهما عند الأصحاب لا يجب للمشقة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو يذكر المصنف هنا بناء على ما قرره من وجوب الطهارة لمس المصحف، مثل ما أخبرناكم قبل للطهارة الصورة ما يلزم منه الطهارة، يعني في الحدث الأصغر لا يلزم منه الطهارة في مس المصحف. نعم. فصل في حكم بيع المصحف وشرائه. نعم. قال: يصح بيع المصحف وشراؤه ولا كراهة في شرائه. وفي كراهة بيعه وجهان لأصحابنا، أصحهما وهو نص الشافعي أنه يكره، وممن قال لا يكره بيعه ولا شراؤه الحسن البصري وعكرمة والحكم بن عتيبة، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكره الطائفة من العلماء بيعه وشراءه، حكاه ابن المنذر عن علقمة وابن سيرين والنخعي وشريح ومسروق وعبد الله بن زيد، وروي عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه التغليظ في بيعه. لأنهم يرون أن في بيعه امتهانا للمصحف، فالمصحف أعظم من أن يباع، لكن لو باعه الشخص من أجل ما خسر فيه من الورق والحبر ما في بأس، يعني مثل مجمع لو باع المصحف نقول ما في بأس، قيمة الورق والجهد فيه والحبر وهكذا. نعم. وذهب الطائفة إلى الترخيص في الشراء وكراهة البيع، حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. نعم. نعم. نكون بهذا انتهينا من كتاب التبيان، وما الباب العاشر فهو في ضبط الألفاظ وبعض التراجم، لأن نهج المؤلف في بعض مصنفاته أن يجعل آخر الكتاب مثل الأربعين النووية لضبط الألفاظ، والألفاظ ضبطت من قبل الطابع في تشكيلها، فما يحتاج لقراءة الباب العاشر فيه، ويكون قد انتهينا من كتاب التبيان، وهو مليء بالفوائد والآداب والأحكام. وإن شاء الله غدا نقرأ في كتاب الوابل الصيب بإذن الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.